نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا فهم كتابك وحسن العمل به وحسن الدعوة إليه وحسن بيانه، مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه السورة المباركة تسمى سورة الأعراف، لأن بينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فذكر فيها الأعراف فسميت هذه السورة. والعرب من عادتها أن تسمي الشيء بأبرز ما يكون فيه، وتسمي الرجل بأشهر ما يكون من أوصافه، يقول فلان الأعور والأعرج، وفلان السمين، وفلان الطويل، وكذا في الأشياء. فيسمون الاسم بما اشتهر به. وكانت سور القرآن يمتاز بعضها عن بعض بصفات قد انفردت بها، فكان من السور ما خص باسم نبي من الأنبياء، كسورة إبراهيم وسورة نوح. ومن السور ما سميت بأبرز ما يكون فيها من آيات اختصت بها، كسورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الأنعام، لأن هذه السورة التي انتهينا منها من بداية قوله سبحانه: ومن الأنعام حمولة وفرشا، إلى بعد 20 آية ذكرت فيما يختص بالأنعام، فكان فيها من تفصيل النعم ما لا يوجد في غيرها، وإن كانت النعم ذكرت في غيرها كسورة النحل. فهذه السورة سميت بسورة الأعراف وهي مكية. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله سبحانه: ألف لام ميم صاد. هذه الحروف هي حروف من حروف الهجاء، واختلف الناس فيها اختلافا كثيرا، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في أول سورة البقرة وسورة آل عمران. هذه حروف التهجي، بعضهم قال إنها مما استأثر الله بعلمه، وكثير قالوا فيها أقوالا، منها من جعلها اسما من أسماء السور، وبعضهم جعلها اسما من أسمائه سبحانه وتعالى يقسم الله بها، على خلاف بينهم طويل. وهذه الأقوال أو وهو قول الجمهور أولى ممن قال إنها مما استأثر الله بعلمه، لأنه لو كان في القرآن ما لا يعلمه أحد لكانت قريش وهم من أفصح العرب، وكان العرب أوتي البلاغة وفهم المعاني، لاعترضوا على ذلك بأنهم قالوا طلبتم أن تحديتم بنا بهذا الكتاب المنزل عليكم وفيه ما لا نفهمه، فلما لم يأتي ذلك منهم دل على أن هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها السور مما يفهمها العرب، وإلا كانوا أحرص الناس على الاعتراض على هذا الكتاب الكريم. وهذه الأقوال تعددت فيها، وكل من ظهر له معنى وثبت له بحجة أو دليل فليأخذ به وليتمسك به. ثم المقام الثاني في هذه الآيات أن يقال ما الحكمة وما المعنى في ابتدائها في أوائل السور، لا بد لها من معنى، لأنه ليس في القرآن حرف إلا وله معنى يفهمه فهمه من فهمه، ويغيب عنه معناه من يغيب عنه معناه. أما هذا المقام وهو الحكمة والسر في ابتدائه فخاضوا فيه أقوالا، وأظهروا الأقوال والله أعلم أن هذه الحروف التي افتتحت بها هذه السور أنها مما يتحدى به، فكأنه قيل للكفار من فصحاء العرب طلبنا هذا القرآن المعجز الذي عجز الإنس والجن، قدمنا الإنس لأن الفصاحة مختصة بهم، عجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو تعاونوا في ذلك، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي متعاونين على ذلك. فلما كان ذلك أظهر ما وهي معجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم إن كل نبي أوتي، معناه أوتي بمعجزة تثبت نبوته لقومه، وإن كتاب الله عز وجل هو البرهان والدليل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أوتيت من الآيات ما آمن عليه البشر، وهي آية مصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم تتلى إلى يوم القيامة. فيا أيها العرب حين عجزتم عن الإتيان بهذا القرآن إنه ألف من مثل هذه الحروف التي تقرؤونها ألف لام ميم صاد، فإن أبيتم فإن هذا الكتاب المعجز بيان صدق بأن هذا النبي إنما أبعثه الله إليكم لتؤمنوا به وتؤمنوا بما أتى به. هذه الحروف عدد حروف التهجي 28، وبعضهم يجعلها 29 حرفا على أن الألف التي هي الهمزة في أول الحروف حرفا فتصبح 29، ومن قال أنها 28 جعل الهمزة تتقلب وتتشكل حيث وضعت، فليس لها صورة معينة، فلم يجعلها حرفا. الحروف التي ابتدأ بها هذا الكتاب الكريم هي نصف حروف التهجي، أي 14 حرفا، منها ما كان يتكون من 5 حروف كقوله سبحانه كافها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف، ومنها ما هو مكون من أربع حروف كالسورة التي تلوناها، ومنها ما هو مكون من ثلاث حروف ألف لام راء، ومنها ما هو مكون من حرفين حاميم، ومنها ما يأتي به بحرف واحد كقوله نون صاد قاف. هذه الحروف التي ابتدأت بها هذه السور في الغالب يأتي بعدها ذكر الكتاب العزيز، إلا سورتان مما ذكر لم يأتي فيهما ذلك، سنبين ذلك إن وصلنا إليهما إن شاء الله. وإلا كل سورة نزلت فيها إلا وبعدها افتتاح بالكتاب، كما هنا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب، مما يدل على أن هذه الحروف لها معنى، وأن من حكمة إنزالها في أوائل السور لتثبت أن هذا الكتاب الكريم المكون من هذه الحروف عجز عنه أرباب القلم واللسان من العرب، فدل على أنه لا طاقة للبشر أن يأتوا بمثله، وكونه معجز لا نقول كما قالت المعتزلة وبعض الأشاعرة وغيرهم أن الله صرفهم عن الإتيان بمثله، لأن هذا لا إعجاز فيه، صرفهم بمعنى أن الله أعجزهم، كلما أراد أحد أن يأتي بجزء من قرآن من عنده صرف الله عنه القدرة، هذا معناه أن هذا القرآن ليس فيه ذاك الإعجاز ولا البلاغة بمقدور البشر، لكن الله أعجزهم، وليس هذا القول بصواب، وهذا مما ينافي الحكمة، بل هو معجز في ألفاظه ومعجز في معانيه، فإن الكتاب اشتمل على قصص من قصص الأولين وأخبار المغيبات وما يأتي في غابر الزمان وتاليه، وفيه من الأحكام ما لا يحسن البشر إتيان أن يأتوا بمثله. هذه الحروف المقطعة في الغالب جيء بها في السور المكية وهي متفرقات، وسورة الأعراف مكية. يقول سبحانه ألف لام ميم صاد، هذه الحروف حروف التهجي، ذكر أبو جعفر الغرناطي رحمه الله في ملاك التأويل في بيان المتشابهات في كتاب الله، قال كل سورة ورد ابتداؤها بهذه المقطعات إلا وتمتاز على أن هذه الحروف تكرر فيها أكثر من غيرها مما كانت مثل كلماتها. فألف لام ميم، الألف واللام والميم في سورة البقرة مكررة أكثر من أي سورة أخرى تضاهيها، وليس بالقرآن أطول من سورة البقرة. ففي الأعراف ألف لام ميم صاد، هذه الثلاث الحروف الرابع صاد، ففيها من تكرار هذه الحروف ما لا يوجد في غيرها مما يضاهيها في كلمات. وكذا لو نظرت في قاف تجد فيه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، تجد فيها حروف القاف يتكرر فيها أكثر من غيرها. وكذا سورة نون والقلم وما يسطرون، تجد الآيات المختومة بالنون أكثر فيها من غيرها وكذا صاد. وفيها من الأسرار من العجائب ما يذكره أصحاب العربية شيء عجيب، والذي يريد أن يظهر له شيئا من ذلك يراجع كتب التفسير. فلما ذكر الله، وهذه آية رأس آية عند أكثر القراء، ألف لام ميم صاد، تقول ألف ولا تكتبها وفق النطق، إنما ترسم ألف، وإلا لو أردت أن تكتبها حسب ما تنطق لقلت ألف الهمزة واللام والفاء، لكن تكتب ألف إنما هي همزة، ألف لام ميم، تقف عليها بالسكون، سيما من قال أنها أسماء سور. وأما من قال أنها إقسام يقسم الله به أو لها معنى آخر، فقد يحرك آخر حرف منه إذا وصل فيقول ألف لام ميم صاد كتاب، إما أن يقول صاد إن أراد أنها منصوبة، أو يقول أنها مجرورة إذا أراد أنها قسم. هذه الحروف تكتب حسب الرسم لا حسب النطق، ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم في ثواب قارئ القرآن إن بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف حرف ولام حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فجعلها ثلاثة حروف كل حرف بعشر حسنات، لأن الألف النطق إنما هي ترس، إنما لو أردنا رسمها حسب النطق لكتبناها ثلاثة حروف. وكذا إذا قلت ذلك الكتاب، ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب، فهي ثلاثة أحرف، فإذا قلت الكتاب هذا حرف واحد. لا تظن أن الحرف المعني به في لغة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يراد به ما نسمعه، لأن معنى الحرف المقابل للإسم والفعل هذا مصطلح متأخر وضعه النحويون، وإلا الحرف في لغة العرب بمعنى الكلمة المستقلة. فقوله سبحانه ألف لام ميم صاد، هذه أربعة حروف أربعين حسنة. ثم يقول سبحانه كتاب أنزل إليك، فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. اقرأ الآية. لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب إما أن يكون خبر، ألف لام ميم صاد من جعل لها معنى من المعاني، وأصح من ذلك أن تجعل كتاب خبر لمبتدأ محذوف، تقول هذا كتاب. وبعض المفسرين يرجح أن كتاب مبتدأ، ثم يقول أنه سوغ الابتداء بالنكرة، لأن كتاب نكرة، والعرب لا تبتدئ بالنكرات إلا ما كان له شيء يسوغه، كأن يكون موصوف أو نكرة لا تعني به نوع رجلا معين، كما تقول رجل خير من تمرة، وتقول تمرة خير من جرادة، ورجل خير من حيوان، لا تعني به رجل زيد، ولا تعني به تمرة أنها البرني من غيره، إنما تعني نوع هذا الجنس، فتريد تفضيل هذا الجنس على غيره. وقوله كتاب، إذا قلنا أن أصوبها أن تعرب مبتدأ، هي نكرة تبين إفادة هذا النوع للتعظيم، أي كتاب عظيم أنزل إليك، نهاية نزوله من عند الله إليك، فأنت المكلف بحمله وتبليغه. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كل خبر لا بد له من فائدة، إلا بعض الأخبار التي ينطق بها الصبيان والعابثين والمجانين قد لا يكون لها معنى. فلو كلمت عاقل قلت السماء فوقنا والنار حارة والماء يروي، ما لا لا لا, لا معنى لها، هذا كلام إنما هو كلام الصبيان. وأما كلام البلغاء إذا قالوا أخبارا لا بد لها من مفاد. فإذا قلت نزل المطر قد لا يكون المقصود مجرد إبلاغك بنزول مطر، هذه فيه فائدة إخبارك بشيء لا تعلمه، لكن أهم من ذلك لإدخال المسرة إلى قلبك، أو لأجل أن تشكر الله كما تقول جاء زيد. ليس المجرد إخبارك بمجيء زيد، إنما تتهيأ له عدوا أو صديقا. فإذا قال سبحانه كتاب أنزل إليك، قد يسأل السائل يقول ما مفاد هذا الخبر، ويقال الفائدة فيه أنه مما امتن الله به على عبده صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، أي كتاب عظيم لم تروا وتسمعوا بمثله أنزل على نبيكم، فتميل القلوب إليه وتتجه الشواعر إليه ويرغبوا فيه. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قوله سبحانه فلا يكن في صدرك حرج منه، يقولون عنها جملة اعتراضية، أي أن الكلام كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم قوله سبحانه فلا يكن في صدرك حرج منه موضعه في الأخير، هكذا يقول من يقول أصل الكلام فيه تقديم وتأخير، والصحيح لا تقديم فيه ولا تأخير، إنما هذه جملة اعتراضية. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، هذا الإنزال الغرض منه والعلة فيه لأن تنذر به، الإنذار التخويف، تنذر به هؤلاء الذين عارضوك وأبوا أن يسمعوا لك، وذكرى للمؤمنين لمن آمن لك، تذكرهم بوعد الله لهم ثم تسليهم بأن يصبروا حتى يلقوا الله عز وجل ويعزوا في دنياهم وأخراهم. فلا يكن في صدرك حرج منه، الحرج أغلب المفسرين يفسرونه بمعنى الشك، وهذه اللفظة قلقة في هذا المقام، وإنما الحرج بمعنى الضيق. فلا يكن في صدرك حرج من هذا الذي أنزل إليك من الكتاب أو الإنزال. والحرج قد يكون بمعنى الخوف، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إني مبتليك ومبتل بك، يعني بإنزال هذا الدين عليك، فبلغ. فقال يا رب إذن يفلغ رأسي، بمعنى يفلقوه، فأخبر الله عز وجل أنه يحميه. أو يكون الحرج بمعنى الضيق، أنه يجد في نفسه ضيقا مما كلف به، أي في النفس عدم انشراح مما يسمعه من أذى من الكفار ومما يروا أنهم يصدون عنه، كما قال سبحانه في الآية الأخرى فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني هالك نفسك حزنا أنهم لم يؤمنوا. وكما قال سبحانه فلعلك تارك بعض الذي يوحى إليك وضائق به صدرك، يعني لعلك هي من باب التوقيف، وإلا صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يتوان في ذلك، وأراد الله عز وجل تسليته بذلك. ومعنى فلا يكن في صدرك حرج إن شرح بذلك وتسل بذلك وليدخل السرور على قلبك، فإن هذا الكتاب العظيم لم ينزل على أحد قبلك وخصت به أمتك، فلا يكن في صدرك حرج منه. لا يكن في صدرك حرج منه هو نفي، والمراد به النهي، أي لا تتحرج، وليكن صدرك شرحا به، فدل على أن من حمل شيئا من هذا الدين أو بلغه أمر يجب التمسك به والالتزام به والجهرة به وتبليغه. والناس يتفاوتون في ذلك، منهم من يستحي أن يظهر لحيته فيحاول أن يكممها، ومنهم من يتحشد أن يقول السلام عليكم ويقول صباح الخير لأجل أن يظهر أنه ممن يعرف العصر، ومنهم من يأتي بألفاظ أو يأتي بحركات أو يأتي بعادات لأجل أن لا يتهم. والله عز وجل يقول لنبيه فلا يكن في صدرك حرج منه، فلتشرح صدرك بهذا الدين ولتجاهر به مع الاستقامة والتسليم لله عز وجل، فإن كتاب الله المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم المشتمل على هذه الأحكام لم يأتي دين قط، والأديان خير للأمم، لم يأتي دين قط كمثل هذا الدين، ولم تأتي أمة قط أبرك وأخير من هذه الأمة. فنسأله سبحانه التوفيق، ونسأله سبحانه الشكر على النعمة. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم يقول سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يأمر الله عز وجل أن يتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل ويتبع ما أنزل إليه من الكتاب. واتبعوا فعل أمر، ولا تجوز مخالفته صلى الله عليه وسلم في صغيرة ولا كبيرة إلا لعذر، ولا يجوز مخالفة الكتاب في صغيرة ولا كبيرة، ولا يجوز لأحد ولا ينبغي لأحد أن يتحاكم إلى غير كتاب الله. فإذا رأيت أن هناك أنظمة وقوانين وجزاءات وإكرامات على شيء لم يشرعه الله عز وجل، فلتلجأ إلى كتاب الله عز وجل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما أنزل إليكم من ربكم، جاء بلفظ الرب لأنه سبحانه الذي يجب أن يطاع، لأن كل من سواه مربوب له، أي رباه خلقه وأنشأه واعتنى به وقام به، لأنه قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، من حرف غاية وهي الابتداء، حرف جر وهي الابتداء الغاية، ابتداء من الله عز وجل، دل على أن الكتاب بمعنى المكتوب، ما جاء الكتاب كالتوراة، التوراة جاءت ألواح، أما هذا الكتاب جاء مكتوبا مقروءا، سمعه جبريل عليه السلام من ربه سبحانه وبلغه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا المكتوب المقروء منزل من عند الله لفظه ومعناه. أنزل إليكم كتاب أنزل إليكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي أنكم لا تتخذوا غير هذا الكتاب وغير هذا النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقتدى به، لأن الاتباع بمعنى اتخاذه إماما، تستسلم له وتطيعه وتسمع منه، فلا ينبغي لك أن تأتي إلى شيخ فتقلده أو إلى زعيم فتطيعه في كل صغيرة وكبيرة، إنما يطاع الله عز وجل ويطاع رسوله وكتابه ويطاع ولاة الأمر فيما قالوه مما يوافق كتاب الله عز وجل، وما خالف ذلك لا يطاع لأحد، إنما الطاعة لله ورسوله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه، أي من ما سوى الله عز وجل، أولياء تخشونهم فتطيعونهم وتسمعوا منهم. فمن جعل أحدا غير الله يسمع قوله ويتبع قوله فقد جعل غير الله إلها، وهذه طواغيت وشياطين أمر الله عز وجل بألا نتخذها أولياء ولا نتبعها. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي تذكركم قليل، لا يكون التذكر إلا قليل،